العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاعتكاف، وسنحاول هذا اللقاء والذي بعده إن شاء الله أن نتذاكر فيما ورد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، ولم يفصل بيننا لا يفصل بيننا وبينها إلا بضعة أيام، خمسة أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا فيها للعمل الصالح، وأن يوفقنا فيها في هذه العشر لإدراك ليلة القدر التي وعد الله من أدرك ليلة القدر وقامها احتسابا لله سبحانه وتعالى بالمغفرة لجميع ذنوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن وفق لإدراك هذه الليلة المباركة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل ليلة فضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه، والإمام أحمد وابن ماجه، وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر الحديث. وسيذكر أحاديث أخرى فيما يتعلق بفضلها وبالساعة التي فيها في بالليلة ليلة القدر فيها، لكننا الآن نحاول أن نقف قليلا مع هذه الأحاديث الثلاثة. حديث عائشة الذي تقول فيه: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. نقف قليلا عند هذا الحديث الكريم، عند هذا الكلام الطيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يجعل ليله أو أكثر ليله مستيقظا، يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويعبده بإحياء الليل بالقيام فيه بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. أحيا الليل وآيقظ أهله، لم يقتصر على نفسه بل يوقظ أهله، ينبه أهله، يذكر أهله، يجعل يصحيهم من نومهم، يجعلهم يشاركونه هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. وشد المئزر، ما معنى شد المئزر؟ يعني شمر عن يعني الساعد الجد والاجتهاد في العمل، ويعني شيء آخر اعتزل ما كان يباح له في ليل رمضان من الليالي الأخرى. قال أهل العلم هذا وهذا تفسيرات وخلاصته أنه اجتهد، يعني شمر واجتهد وأبدأ علامات الاجتهاد والعمل للعمل في هذا في هذه الليالي الطيبة المباركة. إذن هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيي الليل في العشر الأواخر الليل كله، ظاهر الحديث إذا دخل العشر أحيا ليله أو أحيا الليل، يعني الليل كله. وشد المئزر يعني اعتزل النساء وأبدأ يعني الجد والاجتهاد في كما لم يكن في غيره من الليالي. وأيقظ أهله أيضا، لم يتركهم ينامون الليل كله، بل يوقظهم ويذكرهم ويطلب منهم مشاركته في هذا الأجر والعمل العظيم. هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن المساكين المذنبين المقصرين الذين أحوج ما نكون إلى مغفرة الله وعفوه وتلمس مواطن أو مواسم المغفرة والرحمة، حتى يغفر الله ما اقترفناه من ذنوب وخطايا ومن تقصير في واجباتنا. وهذا من أحسن وأفضل وأعظم المواسم هذه العشر، رمضان كله والعشر الأواخر بخاصة وليلة القدر على وجه الخصوص، مواسم عظيمة لنيل الأجر والثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. ننظر لأنفسنا، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو حالنا نحن؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرحه كل مسلم على نفسه. كيف أنت أيها المسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ ماذا تصنع وماذا تعمل بها؟ وكيف تستغل هذا الموسم العظيم؟ هل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يفعلون، كما كان السلف يفعلون، أو أننا نفرط ونترك شيئا ثمينا نضيعه هكذا من غير اهتمام به؟ بل إن بعض الناس هداهم الله يترك، يعني لا يجد الشغل الشاغل من شواغل الدنيا وحاجاتها والاهتمام بها إلا في العشر الأواخر من رمضان، فتجده يسعى في الأسواق ويطلع هنا ويطلع هناك ويأخذ كذا ويستعدون استعدادات عظيمة وكبيرة وينفقون الأموال ويصرفون الأوقات من أجل ماذا؟ يقول لك ليوم العيد، من أجل يوم العيد، كسوة العيال وكسوة الليش والتأثيث البيت وإلى آخره. فيذهب الليل كله وهو يدور في الأسواق لأتي بهذه القطعة وبذلك كذا وإلى آخره، والناس في المساجد يدعون الله ويبتهلون إليه ويقيمون الصلاة التأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه. يا إخواني، يعني كنت قد ضربت مثلا وضربه غيري كثير من الناس، لو أن أي مصلحة من مصالح الدنيا تعرض للإنسان أو لنا جميعا يعني، ويقال والله يا ناس ترى في هذا الأسبوع من الشهر الفلاني سيأتي من يوزع جوائز كبيرة وعظيمة وأموال طائلة لمن يكون موجود في هذا المكان من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، ويعمل كذا وكذا، ماذا نصنع؟ ستجد الناس يتقاتلون يعني يتزاحمون إلى يعني كل يريد أن يتقدم إلى هذا المكان وأن يكون فيه. ولكن هنا ما هو أعظم وما هو أكبر وما هو أوسع فضل وأجل؟ فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته ورحمته وعتقه من النار والجنات التي أعدها، وفوق ذلك كله رضا الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. هذا الأجر العظيم الذي أعده الله للمؤمنين من مواسمه ومن ما يعني مضانه العظيمة العشر الأواخر من رمضان، رمضان كله والعشر الأواخر على وجه الخصوص، وليلة القدر التي خبأها الله سبحانه وتعالى، خبأ لكم خبيئة، خبيئة ممتازة، جوهرة ثمينة، ثمينة أثمن ما يكون في حياتك، موجودة يعني في زاوية من زوايا هذه العشر. عليك ليس عليك أن تكد وتأخذ المعاول والفؤوس والكذا، أو تأخذ شو اسمه أو تشغل المحركات لا، شيء بسيط، خصص شيئا من وقتك في ليلك، تصلي 4 ركعات، تصلي مع الإمام التراويح حتى ينصرف، ثم بعد ذلك إن تيسر لك ولا بد أن تفعل لنفسك شيئا، تصلي ما تيسر لك في آخر الليل وتدرك السحر وأنت يقظ، تذكر الله، تتلو القرآن، تدعو الله، هذا يعني ممكن أن تفعل ذلك كله وأنت قائم وأنت جالس وأنت في بيتك وأنت في المسجد وأنت يعني الذكر، ذكر الله وتلاوة القرآن، كل هذا سهل هو باللسان مع القلب وفي أي مكان كنت، ولكن علق نفسك بربك واعبد الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنم هذه الفرصة. أيام معدودة، أيام، نحن الآن في أي يوم؟ الليلة 15 من الشهر، مت أمس هل الهلال، بالأمس هل الهلال، أسبوع الجاي خلاص انتهى، يعتبر الناس ينتظرون العيد، انتهى، انتهى الشهر، سينتهي الشهر وتنتهي العشر، وما بعد ذلك، وبعد ذلك ماذا؟ كل بعد ذلك كل واحد يفتح كتابه أو يقلب صفحات هذه 30 أو 29 يوم، ماذا صنع فيها؟ مرت 20 يوما، 29 يوما مرت، تمر من عمرك تحت ومحسوبة ومقيدة عليك، أنت لك رصيد من العمر والأجل، منها 29 يوم أو 30 يوما هذا الشهر الكريم الذي أعد الله فيه للمؤمنين الخير الكثير، الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومن يوفق لنيل ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا ستمر هذه الأيام عليك، إذا أراد الله لك البقاء في هذه الحياة الدنيا، مرت، حاسب نفسك ماذا صنعت، هل التزمت، هل صليت الصلوات المفروضة أولا في وقتها، هل تطوعت لله بخشوع وتفكر وتمعن واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلوت القرآن حق تلاوته بتدبر وتذكر، دعوت الله في السر والعلن في آخر الليل دعوة مستجابة، عملت هذا؟ إن كنت فعلت ذلك فلا شك بإذن الله تعالى أنك من المحظوظين، من الذين يعني أنعم الله عليهم، من الذين فضل الله عليهم، تفضل عليهم بهذا ووفقهم لذلك. وإن وجدت نفسك قد قصرت فماذا؟ يعني لا يسعك إلا أن تلوم نفسك وتقول ليتني فعلت وليتني فعلت. نحن الآن ما نزال في الأمر بأيدينا، ما نزال الفرصة بأيدينا، نحن في منتصف الشهر وسيأتينا تأتينا العشر. أولا ما مضى من الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمناه من عمل صالح، من صيام وقيام وصلاة وذكر ودعاء وتلاوة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. لكن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من عمل الخير والطاعات في هذه الخمس الليالي الباقية من العشر الوسطى. عشر إيش؟ عشر ماذا هذه؟ عشر المغفرة، أو عشر المغفرة، وثم بعد ذلك العشر الأواخر التي كان يفعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعناه، يوقظ يعني يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره صلى الله عليه وسلم. نعم، مما أعده الله للمؤمنين في هذه الليلة أو في هذه العشر، ليلة القدر كما قلنا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاها، هي معلومة مخفية، معلومة في حدود العشر الأواخر يقينا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروها في الوتر من العشر الأواخر، فهي في العشر الأواخر من رمضان يقينا، لكن أي ليلة هي؟ 21، 23، 25، 27، 29، 29 ممكن هذه أو هذه أو هذه، الله سبحانه وتعالى جعلها مخبأة في هذه الليالي الخمس لكي تجتهد أيها المؤمن وتبحث، تجتهد تعمل ستجدها إن شاء الله. ثم الأمر بإذن الله يسير على ما يسره الله عليه. اعبد ربك وخصص جزءا من وقتك واجعل جزءا من ليلك عبادة لله في هذه العشر حتى تضمن أنك وجدت ليلة القدر. من قام حافظ على صلاة التراويح وحافظ على صلاة القيام سواء مع الإمام أو وحده، صلاة القيام والأفضل أن يصليها وحده، صليها في بيته، صليها لا أحد يراه، يكون أدعى للخشوع والخضوع والتدبر وفي نفس الوقت أبعد عن الرياء. فإذا ولو صلى ركعتين أو أربع ركعات تعب جلس يقرأ قرآن، تعب جلس يذكر الله سبحانه وتعالى، تعب جلس يتحرك قليلا في بيته أو في المكان الذي هو فيه ثم يعاود، وهكذا تمضي العشر الأيام وقد كسبت وأخذت في سجلت في حسابك ليلة القدر ب82 سنة. سجلت في عمرك المحسوب لك عند الله من العبادة 82 سنة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير، يعني خير من عبادتي، خير من 1000 شهر. هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة. ورد في سبب نزولها أن بعض الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله إن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة وكانوا يعبدون الله كثيرا، يعني 200 سنة 250 سنة، بعضهم يتعمر أكثر ونحن أعمارنا قصيرة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ومن تجاوزها خلص دخل في سن الهرم قد لا يحسن ولا يدرك كذا. فتن الله على هذه الأمة فجعل لها ليلة في السنة ب80 سنة أو ب82 سنة. ها نعم، مقابل العمر كله، فلك في كل سنة من عمرك ما يعادل 82 سنة عبادة. عبادة، ألا تحرص أخي على هذا الفضل؟ ألا تحرص على هذا الأجر؟ ألا تحرص على هذا الخير؟ مدة بسيطة وجيزة تحصل فيها أجر، يعني من عاش، افرض عشت كم، صمت 30 شهرا 30 سنة مثلا معدل، بلغت البلوغ 15 سنة، بلغ عمرك 50 سنة مثلا، 50 15 من 50 كم؟ 35. 35 شهر فيها 35 ليلة، في كل ليلة 82 سنة، عد كم من الخير يحسب لك. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل ونحرص على هذا الفضل، على هذا الفصل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين إذا رأيت ليلة القدر، أولا هناك مسألة، ليلة القدر ينال أجرها كل من وفقه الله تعالى لقيامها والعمل الصالح بها، القيام والعمل الصالح والذكر والدعاء في هذه الليلة، سواء عرف أنها هذه ليلة القدر أو لم يعرف، هي موجودة في العشر. فإذا قمت العشر كلها فأنت يقينا قد أدركت ليلة القدر، فلا تقول والله أنا ما أدركت، كيف لها علامات ولا كذا وأنا ما شو، لا نعم هي لها علامات، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الأجر المرتب لها أنك لابد أن تعرفها فتقول يكتب لك أجرها، لا، سيكتب لك أجر هذه الليلة إذا صادف وكنت مستيقظا تذكر الله سبحانه وتعالى في أي حال من أحوال العبادة، في صلاة، في قراءة قرآن، في تلاوة، في ذكر، يكتب لك الأجر، ولا يشترط أن تكون لابد أنك تعرف هذه الليلة. فاحرص على إحياء العشر لتنال ليلة القدر. وإذا نلتها، يعني لو قالت تقول إذا أدركتها، عائشة تقول إذا أدركت ليلة القدر أو رأيت أو إيش لفظ الحديث، نعم يا شيخ لحظة يا شيخ، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ثانية بس، أرأيت إن علمت أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا الله ما أجمل هذا الدعاء وما أخسره، نحن بحاجة إلى عفو الله، إذا عفى الله عنك تجاوز عنك يعني رضي عنك، إذا رضي الله عنك فأنت في أكبر خير وأفضله وأولى. رسول الله بكلمات بسيطة، ما يقول واحد يقول والله أنا أبغى أريد أن أحفظ كتاب أو أن أقرأ علم أو أقول كذا، كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد إذا أدركت ليلة القدر فقل اللهم إني إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إذن نكثر من هذا الدعاء في هذه العشر وفي رمضان كله، فإذا صادف الله استجيب الدعاء في هذه الليالي المباركة. فإذا دعوت بهذا الدعاء واستجاب الله دعاءك عفى عنك. إذا عفى الله عنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك طاهرا مطهرا لا شيء عليك، عندئذ ليس أمامك إلا الجنة أبد، لا يحول بيننا وبين الجنة إلا إيش؟ إلا هذه المعاصي والآثام التي نقترفها وكذا. وبفضل الله وبرحمته يعفو عنا فيغفر هذه الذنوب فنبقى كما خلقنا الله على الفطرة طاهرين، ولا يئس لنا بعد ذلك بفضل الله ورحمته إلا ما وعد به المؤمنين الجنة. فاحرصوا عباد الله على هذا الفضل ولا تكسروا فيه. بعد الظهر كسر المطبخ، حركت المرميت دوق شوية من البرج دوق النحي، بعد شريت أمي المأساة رجعت من البرج وتفكرت بين رمضان سهو. بلعته سهوا، لا شيء عليك، لا شيء. من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. فأنت مجرد أن تتذوقت ونزل إلى حلقك وأنت ناسي أنك في رمضان، لا شيء عليك، صيامك صحيح. نعم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها أو من كان متحريها يعني ليلة القدر فليتحرها ليلة 27، أو قال ليلة 27، أو قال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر. إذن من مظاني ليلة، من مظانها الأكيدة، ظانها الغالبة، من مظانها الغالبة ليلة 27 يعني ليلة القدر. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. عن ابن عباس أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل مريض يعني يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة بعد العشر يعني بعد العشرين يعني 27، عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. فهذه الحديث كلها ترجح أن غالب الظن في أن ليلة يعني القدر هي ليلة 27. وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. طبعا لا شك من قام السنة أصابها، لأنها في أول الشهر أو في آخرها أو في العشر كذا. لكن قال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، ليست في السنة، يعني ما اشترط السنة كلها، هي في رمضان، إنها لفي رمضان. يحلف أبي، هذا الصحابي الجليل يحلف ولا يستثني، يعني يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. هذا أبي، وهي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، ليلة 27. وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذه الأحاديث التي سمعناها فيها بيان أن غالب الظن في ليلة القدر أنها ليلة 27، ولكن هناك أحاديث وردت أنها في، قال الرسول تحروها في الوتر من العشر الأواخر، وقال في حديث آخر سيأتينا إنها آخر ليلة من رمضان. أرأيتم العامل الذي يعمل متى يوفى أجره؟ عند انتهاء عمله، آخر ليلة. ف يعني ها من الصحابة قد يسأل سائل ويقول: طيب أبي يحلف ويقسم ولا يستثني أنها ليلة 27، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. قالوا: يمين أبي هذا صحيح، حلفه صحيح، لكن حلفه على ليلة رآها وليس كل ليلة مستقبلة، على ليلة رآها وليست كل ليلة في مستقبل العمر. لازم يحمل على هذا، لأن الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروها في الوتر وقال في الأخر كذا. هي نعم غالب الظن تكون في 27، لكنها أيضا احتمال أن تكون في الوتر 21 23 25 إلى 29. وأبي يحلف أنها ليلة 27 على شيء رآه، وهي إيش؟ ليلة القدر التي صادفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأوها أو رأوا علاماتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أسجد في ماء وطين، رأيتني تلك الليلة لأني أسجد في ماء وطين، يعني ذهبوا ليصلوا في ليلة في تلك الليلة، فنزل الماء نزل المطر فسجد في الأرض وفيها الماء والطين، فتبين هذه علامة من العلامات. فأبي يحلف على شيء رآه، لكن ليس بالضرورة أن تكون كل سنة 27، ممكن تكون في سنة 25، في سنة 21، في سنة 29، في سنة كذا. ويغلب على الظن بما أنهم رأوها في عهد رسول الله في 27 أن 27 أغلب الليالي، يعني أغلب الظن فيها. نعم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قبة لا تصورنها قبة من هذه القباب المزخرفة وكذا، لا لا لا لا، هي هو ذاك الإيش الذي مصنوع من وبر، ها، والصوف، ها. أمر عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأن يضرب له خباء، هذا هو خباء في شكل قبة. اعتكف في رمضان، اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاه من ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة في أول الأمر، ثم اعتكفت، قال عليه الصلاة والسلام إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، يعني جاءه الوحي فقيل لي إنها في العشر الأواخر. اعتكف أولا الشهر التماسا لليلة القدر، ثم اعتكف أوسطه التماسا لليلة القدر، ثم جاءه الوحي وقال له هي في العشر الأواخر، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه رآها حقيقة، وإني أريتها ليلة وتر، رآها عليه الصلاة والسلام ليلة وتر من ليالي العشر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة، هذه الرواية، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد وكف أخذ يهطل الماء منه، فأبصرت الطين، هذا الراوي من هو أبي سعيد، أبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه صلى الله عليه وسلم وروثة أنفه طرف أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر، متفق عليه، لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأواخر. يعني إذا هذا حديث يدلك على أنها ليلة 21، وذاك الصحابي يؤكد أنها ليلة 27. في حديث آخر عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، رآها رسول الله وعرفها ولكن أنسيها أنها في أي ليلة هي، أنسيها أنساه الله إياها حتى يكون في ذلك حافز للمؤمنين أن يجتهدوا في العبادة. لو عرف الناس أنها الليلة الفلانية بالتأكيد يمكن يتكاسلون، هنا يقول لك لا خلاص هذه الليلة صوم. ويمكن كما الآن يفعل الناس في ليلة 27 شيء كثير مع أنها مظنة قوية، فكيف لو تيقنوا أنها هذه الليلة؟ يمكن بعضهم ما يجي المسجد ولا يصلي ولا في التراويح ولا القيام حتى هذه الليلة ويقول أشارك. لا، من الحكمة أخفاها الله سبحانه وتعالى. يتعبدهم. رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة 23، هذا رواية أخرى أنها 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، رواه أحمد ومسلم وزاد. وكان عبد الله بن أنيس يقول، عبد الله بن أنيس هذا الصحابي الذي يقول هي ليلة 23، ليش؟ لأنه رأى علامتها، رأى علامتها. والحديث الثاني السابق 21، وحديث أبي بن كعب 27، تمام؟ متى شرع الصيام؟ السنة الايه؟ الثانية، السنة الثانية للهجرة. ومتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة العاشرة، يعني صام تسعة كم؟ تسعة رمضانات، بس كذلك تسعة رمضانات صام عليه الصلاة والسلام. فليلة كانت 21 ليلة القدر، وليلة كانت 23، وليلة كانت 27، وهكذا. فالروايات كلها صحيحة، الروايات كلها صحيحة. فليلة من ليالي من سنة كان رأوا علاماتها في 23، وليلة رأوا علاماتها في 27.